بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من السلسلة المباركة المعنون لها بسلسلة هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي ومجلسنا اليوم الليلة مجلسنا الليلة خاص بأهم الكتب التي يقتنيها طالب العلم المبتدئ في كل فن من الفنون وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 29 من شهر ربيع الآخر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف نعم ليلة الجمعة نعم طيب لحظة أوقف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فمجلس هذه الليلة نرجو أن يكون نافعا إن شاء الله تعالى لطلبة العلم المبتدئين خاصة و لغيرهم عامة وأحاول في هذا المجلس إن يسر الله عز وجل أن أذكر أهم المصنفات في شتى الفنون التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم في مكتبته الخاصة وأشير إلى طبعاتها المعتمدة و يعني كان هذا المجلس بسبب الأسئلة التي كانت ترد علي من عدة جهات في هذا الشأن على مدار السنوات الماضية يعني ليست هذه الأسئلة وليدة هذا اليوم عليكم السنة الدرجات ولكن قدر الله عز وجل أن يؤخر هذا إلى هذا الوقت وإن كنت من قبل من سنوات لا أذكر متى بالضبط كنت يعني ذكرت شيئا من هذا في إجابة سؤال بعد الجمعة في فتاوى الجمعة يعني كنت أشرت إلى شيء من ذلك ولكن باختصار وفي الغالب في مثل هذا الوقت في كل عام حينما يبدأ معرض القراءة الكتاب تكثر الأسئلة في هذا الباب خاصة في مصر حيث إن الطلبة يدخلون المعرض وهم في حيرة من أمرهم لا يدرون ما يشترون أو لا يدرون ما الذي يشترى من الطبعات مما لا يشترى خاصة في كتب الأمهات يعني قد تكون كتب العلماء المعاصرين الأمر فيها سهل لأنها في الغالب تكون طبعة واحدة لا تتعدد فيها الطبعات كتب العلماء المعاصرين غالبا لا إشكال فيها خاصة للعلماء المعروفين وأما الإشكال في كتب التراث في كتب المتقدمين فالطالب قد لا يحسن الاختيار وفي الغالب كما ذكرت في المجالس السابقة البعض منهم يحرص على جمال الطبعة فقط أو على حسن إخراجها الفني لكن لا ينظر إلى قيمتها العلمية ولا إلى دقة وجودة التحقيق إن كانت هذه الكتب قد حققت على مخطوطات نعم بجانب أنه قد لا يفرق بين المحقق الذي يعني يعتمد عليه ممن لا يعتمد عليه في هذا الباب فعلى قدر المستطاع نحاول أن نوجز هذا إن يسر الله عز وجل في هذا المجلس نعم وبلا شك يعني هذا الباب هو يدخل في التحري في الدين يعني قد يدخل في عموم قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا طبعا يخص العلماء أنك لا تأخذ العلم عن أي أحد لما تأخذ العلم عن العلماء الذين عرفوا بتحري السنة واتباع سبيل السلف الصالح وكذلك الكتب فالكتب قد يعتريها ما يعتري العالم من مسألة النقص أو الدلالة على باطل خاصة نعم خاصة إذا نعم كان المحقق مجهولا وأنت لا تميز بين ذاك وذاك. نعم. و يعني نشرع إن شاء الله تعالى في كتب العقيدة. نبدأ بالعقيدة، بالعقيدة لأنها هي الأصل. نعم. ونقول أهم ما ينبغي أن يقتنيه طالب العلم في كتب المعتقد كتب السلفي الأوائل أولا، أي الأمهات. وقد لا يتمكن طالب العلم من أن يقتني كل كتب الأمهات، ولكن نشير إلى شيء منها أو إلى أهمها مما قد يستطيع أن يقتنيه الطالب. نقول أولا أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذه قد طبعت عدة طبعات، أشهرها وأهمها الطبعة التي حققت على النسخة الخطية الوحيدة المعروفة لهذا المتن في المكتبة الظاهرية بدمشق، واعتمد أيضا محققها على النسخة التي خطها الشيخ الألباني رحمه الله بخطه، وكان قد نقلها من هذه النسخة التي في المكتبة الظاهرية، وهي كان بتحقيق وليد سيف النصر، ويسر الله عز وجل لي أن أعيد تحقيقها على مخطوطة الظاهرية بجانب الاعتماد على قطعة من نسخة خطية محفوظة بالمتحف البريطاني مأخوذة وكانها جزء من شرح أصول الاعتقاد للللكائي، وهو كان قد روى متن أصول السنة بإسناده في شرح أصول الاعتقاد، بجانب اعتمادي على رواية اللالكائي. وكذلك رواية ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، هذه الطبعة. نعم، ليس الطبعة العطارة دي شيخة، هذه طبعتي بتحقيقي، هذه بتحقيقي أنا، ليست من طريق العبدوس الماك العطار، هي طريق العبدوس، ما ما ما ما لا ما يعرف المتن هذا إلا من طريق عبدوس من مالك العطار، هو نفس الطريق اللي ذكره اللالكائي، هو هذا الطريق، ليس هناك طريق آخر للمتن إلى هذا الطريق. نعم، فأصل نعم أصل النسخة الثانية التي اعتمدت عليها كما ذكرت محفوظة بالمتحف البريطاني، ومنها نسخة مصورة بالجامع الإسلامي بالمدينة. نعم، واعتمدت كما ذكرت على رواية اللالكائي ورواية ابن أبي يعلى، نعم، بجانب استفادتي من المطبوعة التي أشرت إليها في أول الكلام، والتي كانت بتحقيق وليد بن سيف النصر. ويعني أرجو أن تكون هذه النسخة يعني من أدق النسخ إن شاء الله تعالى، نرجو هذا القدر ما أستطيع، رعيت فيها للتحري والدق، خاصة في الطبعة الجديدة والأخيرة. هناك طبعة سابقة أولى، هذه حدث فيها يعني أخطاء وسقط يعني له أسبابه في تلك الفترة يعني. تمام، لكن هذه هي المعتمدة الآن. طيب، يأخذ طالب العلم مع هذا شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وقد طبع عدة طبعات يستفاد منها إن شاء الله، وإن كان الطبعة التي صارت كما يقول هي الرسمية والأخيرة، هي التي في مجموع مؤلفات الشيخ الذي احتوى جميع مؤلفات الشيخ حفظه الله تعالى. طيب، تعال. طيب، نعم، كذلك من أمهات الكتب التي يحرص عليه طالب العلم في العقيدة من كتابه الشريعة للآجري، وهناك طبعتان له، الطبعة الأولى هي أيضا بتحقيق الوليد بن سيف النصر، طبعة مؤسسة قرطبة، يعني لحد ما من جهة التدقيق والتحقيق يعني في نظري أنها جيدة. والثانية وهي المشهورة في السنوات الأخيرة هي التي بتحقيق الدماجي، الدماجي طبع نعم طبعة دار الفضيلة السعودية بالاشتراك مع دار الهدي النبوي في مصر. نعم. من الذي يكتب ال تبع عبد الملك؟ مؤلفة العقيدة. حتى فيها أربع طبعات أخرى صح؟ أربع مجلدات. فيها الطبعة الأولى منها كانت في أربع مجلدات، أما هذه الطبعة الأخيرة صارت في مجلدين. نعم. ويأخذ معها شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي طبعة الميراث النبوي المسمى بالذريعة إلى بيان مقاصد الشريعة. نعم. وهناك شرح أصول الاعتقاد لللالكائي رحمه الله تعالى، وله أيضا عدة طبعات، أنا عندي في مكتبتي ثلاث طبعات له، ولكن قد تكون الطبعة الأخيرة الجديدة له وهي التي طبعتها دار النصيحة في المدينة بتحقيق أبي مالك أحمد الرياشي، يعني لحد ما يعني يعتمد عليها. والطبعة التي كان عليها العزو قبل هذه الطبعة هي طبعة دار طيبة بتحقيق أحمد الغامدي، والذي أظن أن المحقق الجديد هو أبو مالك الرياشي استدرك أشياء على طبعة الغامدي هذه. نعم. طيب ذكرنا كم كتاب حتى الآن في العقيدة؟ طيب طبعا أنا أنتقي انتقان، طبعا كتب العقيدة أمامكم كثيرة خاصة الأمهات، ولكني أنتقي يعني ما تيسر منها مما يفيد طالب العلم. هناك شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني رحمه الله تعالى، أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن، وأنه ممكن أن يستفيد طالب العلم من الطبعة التي ملحق بها شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي، والتي لها طبعة مستقلة طبعتها مجالس الهدى في الجزائر. نعم. طيب وهناك كذلك شرح السنة للمزني رحمه الله تعالى تلميذ الشافعي، وطبعة المعتمدة هي التي بتحقيق جمال عزون، طبعة مكتبة دار المنهاج بالرياض. نعم. طيب الكتاب السادس، الكتاب الخامس، أصول السنة. نعم. السادس أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، ويأخذ نعم عليه شرح شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى المعنون له بالتعليق المتين، وكذلك هناك شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي المعنون له بقرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. نعم. طيب بسم الله. هنا هناك شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى ابن محمد الحسن بن علي بن خلف، والطبع المعتمدة إلى بتحقيق أخينا الشيخ خالد الردادي، وطبعتها دار الصناعي. نعم، وقد طبعت عدة طبعات لعلها وصلت إلى الثامنة. وكما أخبرني الشيخ خالد الردادي أنه في الطبعة الأخيرة استدرك أشياء، يعني بعض استدرك بعض الأشياء التي وقعت في الطبعات السابقة. نعم، أنا عندي من الثالثة والخامسة، وكانت عندي الثامنة لكنها فقدت مني في مكة. نعم، أنا عندي منها الآن الثالثة والخامسة، شرح السنة للبربهاري، ومعه أيضا شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي عون الباري ببيان ما تضمنه، نعم ببيان ما تضمنه شرح السنة للبربهاري. نعم، وهناك طبعة طبعت بتحقيق عبد الرحمن الجميزي، وكما أخبرني الشيخ خالد الردادي أن هذا الرجل كان وساطا على طبعته على تحقيقه. نعم، وبلا شك السابق أو الذي له الأسبقية في هذا هو الشيخ خالد الردادي. نعم، ما اسم الآخر هذا؟ اسمه الجميزي، فهذه يحذر منها، هذه الطبعة يحذر منها، طبعة عبد الرحمن الجميزي. نعم، طيب طيب ثم يحصل على متون الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، القواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة ونحوها، مع كتاب التوحيد، والشروحات على هذه المتون كثيرة كما هو معلوم من لمشايخنا ولعلمائنا المعاصرين. ولكن من أهم الشروحات في نظري أو في تقديري على كتاب التوحيد، خاصة مما يفيد طالب العلم المبتدئ ويعني يكون عونا له على فهم هذا المتن، شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد. القول المفيد، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وهناك أيضا كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي، والمسمى بتعليقات الحسان على أصول الإيمان، هذا أيضا مما ينصح به. نعم، وهناك كذلك مجموع شروحات الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على الرسائل المشار إليها، الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع، ويضاف إليها نواقض الإسلام وكشف الشبهات، والذي جمعه حسن بن منصور في التعليقات البهية على الرسائل العقدية مجلد واحد، أيضا يستفاد منه خاصة للطلبة المبتدئين. عليكم السلام. نعم، طيب، ومن الكتب أيضا التي يعني في تقدير أنها نافعة في بابها في العقيدة، كتاب الآثار الواردة عن السلف في العقيدة من خلال كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد، هذا كتاب نافع. تعرفه يا شيخ هذا؟ لأخينا الشيخ أسعد الزعتري حفظه الله، ومن إخواننا السلفيين الأفاضل من أهل فلسطين. نعم، نعم، هذه طبعة في مجلدين، طبعة مكتبة المعارف، ومشكور كان هذا النسخة منها، جزاه الله خير. لما التقينا به في المدينة. يعني هذا الكتاب أنا استفدت منه صراحة في معرفة أثار السلف في مسائل المعتقد في عدة أبواب. نعم نعم نعم. في أي دار يا شيخ؟ طبعا مكتبة المعارف. مكتبة المعارف نعم. وهي كتاب عبارة عن رسالة ماجستير لأخينا أسعد الزعتري نعم في كلية الدعوة وأصول الدين. نعم. حتى هذا على نفس الطريقة يا شيخ صار تاع الرسالة هذه أثار الورية على العقيدة. نعم. ثلاثة مجلدات. أين؟ من تحت ثلاثة مجلدات جنب السنة للنبي عاصم. نعم لكن أنا هذا أنا لا أعرفه. هو جمع يعني هو مجرد جامع للآثار المروية في كتب من أبي الدنيا. يعني تنفع الطالب المتمكن الذي يعني يستطيع أنه يميز خاصة في مسألة الأسانيد. تمام. هو مجرد جامع فقط جامع للآثار من كتب من أبي الدنيا المتعلقة بالعقيدة. نعم. طبعا هناك كتاب السنة لابن أبي عاصم أنا نسيت أن نشير إليه. هناك الطبعة التي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى المسمى بظلال الجنة في تخريج السنة طبعة المكتب الإسلامي ولكن الشيخ لم يتم التحقيق. نعم. وهناك الطبعة الكاملة التحقيق لتحقيق باسم الجوابرة. نعم. وطبعا أنا أحب أن أشير إلى شيء لعلي نسيت أن أنبه إليه في البداية. هناك طبعا بعض هؤلاء المحققين طرأت عليهم البدعة وطرأت عليهم حزبية وكانوا من البداية على منهج بدعي يعني أو حزبي ولكن هذه الطبعات صار عليها للمعول. فأنا لعلي يعني أشرت إلى بعض مخالفاتها ولا في مواطن أخرى والوقت قد لا يتسع للإشارة إلى كل واحد على حدة في هذا المجلس حتى يعني لا يستدرك هذا علينا. نعم. فالعلى الجوابر هذا في مدرسة الحلبي الآن. نعم نعم. في مدرسة الحلبي. نعم. والحلبي معروف أن العلماء حذروا منه ومن المناهج الباطل. نعم. طيب نكتفي بهذا في كتب العقيدة. ننتقل سريعا إلى كتب الحديث المسندة. من الذي سوف يتولى كتابة كتب الحديث المسندة؟ نعم. طيب فنذكر أولا صحيح البخاري. نعم. الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. نعم. هذا الاسم الصحيح لصحيح البخاري. الطبعة المعول عليها هي الطبعة السلطانية أولا أو المسمى بالأميرية والتي صورتها دار طوق النجاة بتحقيق محمد زهير ابن ناصر في أربع مجلدات. والثانية هي طبعة دار التأصيل إن كنت لم أطلع عليها حتى الآن هي الطبعة الجديدة منها وهي في صدد الخروج لا تخرج في هذا المعرض. هناك طبعة سابقة لهم ولكن كما أخبرني صاحب الدار أن هذه الطبعة الجديدة قد تكون هي الأفضل والأدق وقد راعوا فيها كما ذكروا في مقدمة الطبعة السابقة بعض الأخطاء التي وقف عليها في الطبعة السلطانية وأصلحوها. وكذلك تتميز طبعة دار التأصيل بأنهم قاموا بفك رموز بعض العلامات التي في طبعة السلطانية التي لم يعلم من صاحبها التي لا يعلم من هي من صاحبها. نعم. فهاتان أهم طبعتان بجانب طبعة السهرنفوري المحدث الهندي أحمد بن علي السهرنفوري. هذا شرح ولا حاشية؟ هذه حاشية مع كذلك إخراج المتن على عدة طبعات على عدة نسخ للبخاري قديمة. روايات. يعني الآن كما اعتمد أصحاب الطبعة السلطانية على نسخة اليونيني كأصل لهم بجانب بعض النسخ الأخرى كذلك اعتمد السهرنفوري على عدة نسخ. وكما ذكرت قبل هذا في مجلس سابق أن طبعة سارنفوري دي تعد أول طبعة حديثة لصحيح البخاري، المطابعة التي أنشئت في الهند في القرن قبل الماضي، يعني في حوالي العام 50 أو بعد 50 بعد 800 من الميلاد. هذه سابقة للطبعة السلطانية. هذه الطبعة الهندية لسارنفوري الطبعة الأولى لصحيح البخاري، وإن كانت طبعا على الحرف القديم، يعني كانت طبعة حجرية، ولكن طبعت بالحروف بالحرف الحديث في الآونة الأخيرة بتحقيق تقي الدين الندوي كما ترون في 15 مجلدا. نعم، هذه أيضا يستفاد منها لأن فيها بعض الاختلافات مع الطبعة السلطانية، يعني طالب العلم قد يلاحظ أو يلحظ ذلك، قد تجد بعض الاختلافات في ترتيب الأبواب، وكذلك في بعض الزيادات التي لم ترد في الطبعة السلطانية في بعض التبويبات للبخاري. فطالب العلم طبعا المتمكن أو الذي يعني يتوسع في البحث يحتاج إلى كلا الطبعتين. نعم، طيب، بالنسبة للشروحات يعني يكفي طالب العلم امتدلا شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن استطاع أن يحصل على الطبعة الأميرية أيضا السلطانية الأولى فهي بلا شك المقدمة، وإن كان قد يصعب القراءة فيها للطالب الذي يعني ما زال في أول الطلب أو الذي لا يحسن قراءة العربية جيدا لأنها مطبوعة بالحرف القديم ليست بالصف الحديث. نعم، وهي هذه السوداء فوق بولاقة. طبعا البولاقية فتح الباري، نعم، في 13 مجلدا. نعم، ومن الممكن يعني أن يستبدلها الطالب المبتدئ بالطبعة السلفية، وهي تعطي في المرتبة الثانية، هي السلفية مأخوذة من البولاقية. نعم، وكذلك يستفاد من طبعة الريان، يعني هكذا بالترتيب البولاقية ثم السلفية ثم الريان، والريان مأخوذة من السلفية والسلفية مأخوذة من إيه؟ من البولاقية. نعم، طيب، الوقت ضيق. الآن ننتقل إلى صحيح مسلم. نعم، صحيح مسلم الطبعة المعتمدة هي الطبعة الهندية أو الطبعة التركية. نعم، تريد وهناك كذلك يعني طبعا التي صورتها دار طوق النجاة هي طبعا التركية، وهي بلا شك مصورة يعني بصورة يعني كما قال واضحة، وإن كانت على الحرف القديم ولكنها يعني يستطيع أن يقرأ فيها أي طالب إن شاء الله، يعني ليست صعبة، فأنا نفضل هذه الطبعة، وهي الموجودة الآن، هي المتيسرة الآن. نعم، وبالنسبة للشرح يأخذ شرح النووي رحمه الله تعالى المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، والطبعة المعتمدة الطبعة الأميرية المصرية التي ما زالت تباع إلى الآن في معرض قراءة الكتاب في المكتبة الأميرية ب25 جنيه مصري فقط. وهي مسألة الترقيم يا شيخ طبعة الصغير هذا. ماذا تقصد مسألة الترقيم؟ مش مرقم هذا. كيف؟ لا، لم يضع ترقيم محمد فهد عبد الباقي في الهوامش؟ نعم. وضعه؟ لا، هات لا لازم أذكره وضعه. موضوع الترقيم، موضوع الترقيم على الهوامش موجود، وكذلك طبعا البولاقية لفتح الباري التي صورتها مكتبة ابن تيمية وضعوا كذلك ترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي على الهوامش. نعم، طيب، بالنسبة لكتب السنن يحصلوا على السنن الأربع، طبعا الخوض في طبعات هذه السنن يطول، ولكن بالنسبة للطالب المبتدئ قد يكفيه الآن أن يحصل على الطبعة المدمجة التي دمجت يعني كل كتاب من السنن في مجلد واحد كبير، وطبعة دار السلام تكفيه الآن، وعليها أو بها ملحق بها فهارس تنفع الطالب، يعني نحو هذه من سنن أبي داود طبعة دار السلام، والتي كانت بإشراف لجنة علمية تحت مراجعة أو يعني بتحقيق لجنة علمية مع إشراف ومراجعة الشيخ صالح علي الشيخ، هذه طبعة دار السلام، هذه يعني كما يقال إيه تكون مناسبة للطالب المبتدئ. ومن الممكن أن يحصل على أيضا الطبعة التي عليها تحقيقات أو تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي كذلك مدمجة في مجلد واحد، سواء لسنن أبي داود أو لابن ماجة أو للجامع للترمذي. أنا الصواب في تسمية الترمذي الجامع، هو سماه كذا الجامع، نحن نقول السنن تجاوزا أو تجاوزا، نعم. وكذلك سنن النسائي، السنن الصغرى طبعا، نعم. أما السنن الكبرى فقد طبعتها دار التأصيل كما ترون، هذه الطبعة دار التأصيل، وهذه الطبعة الأخيرة لدار التأصيل، هذه التي خرجت في 20 مجلدا، نعم. طيب، يعني بالنسبة للكتب المسندة يكفي هذا الآن الطالب المبتدئ. طيب، ننتقل لمكتبة التفسير. يعني مسند الإمام أحمد، يعني ممكن أن يحصل بالنسبة للمسند مسلم على هذه الطبعة الأخيرة، وهي في تقديري أدق وأصح طبعة الآن المسند. من أراد أن يحصل على مسند الإمام أحمد، هناك طبعا الطبعة التي اشتهرت في الآونة الأخيرة هي طبعة شعيب الأرناؤوط، ها، وقبلها طبعا كانت طبعة الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، ولكنها لم تكتمل، طبعة محمود شاكر لم تكتمل، لكن هذه الطبعة في تقديرها أدق طبعة للمسند الآن، طبعة دار المنهاج، وهي تحت إشراف أحمد معبد عبد الكريم، هو أستاذ الحديث في جامعة الأزهر، هو يعني من ناحية المنهج قد يكون على منهج الأشعري كعادة علماء الأزهر، ولكن الشاهد أن يعني هذه الطبعة يعني روعي فيها الدقة، واستدرك في من خلالها النقص الذي حدث في الطبعات السابقة كلها، هذه الطبعة نرجو أن تكون أدق طبعا إن شاء الله المسند، حتى بالسعر أرخص من الثاني بكثير، سبحان الله، نعم نعم. طيب، أنتم لا تجلسون، لا بس تفضل. بالنسبة لمكتبة التفسير، يبدأ الطالب بتفسير جامع البيان في تأويل آية القرآن، جامع البيان في تأويل آية القرآن لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وأصح طبعة وهي الطبعة التي عليها المعول الآن هي طبعة التركي عبد المحسن التركي، والتي طبعتها دار عالم الكتب. أما الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ومحمد شاكر فهي كما هو معلومة ناقصة، يعني لم يتم تحقيقها، نعم. وهذه ال نعم استفادوا يعني من التحقيق يعني بلا شك هو اعتمد على نسخ خطيه لم يعتمد عليها احمد شاكر ولا محمد شاكر في اخراج الطبعه الخاصه بهم، يعني هذه تتميز بانه وقف على اصول لم يقف عليها احمد شاكر، واضح؟ بغض النظر مساله التحقيق اللي هو الحديثي او التخريج، طبعا طبعه احمد شاكر يعتمد عليها في تخريج بعض الاثار على تحقيق احمد شاكر، وكذلك طبعه المسند يعني يستفاد من طبعة أحمد شاكر في تحقيقه للأسانيد وحكمه عليه. طيب الكتاب الثاني تفسير ابن كثير. نعم. الطبعة التي صار عليها المعول أو العلي العزو هي طبعة دار طيبة تحقيق إبراهيم سلام، هذه 5 مجلدات. وكذلك هناك عمدة التفسير للشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى بطبعة دار الوفاء. نعم. هذه الطبعة طبعة دار الوفاء، وهنا بيشترك مع دار النصيحة. نعم. وكما سماها أحمد شاكر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وتلخيص واختصار لتفسير القرآن العظيم لابن كثير، لأن ابن كثير سمى كتابه تفسير القرآن العظيم. نعم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. الشيخ يعني قصة الشيخ صالح للشيخ يعني أنه ما أكمل التحقيق. هو لم يتم. نعم لم يتم الاختصار. نعم. ذكرتني جزاك الله خيرا. لا أتمه أنور الباز. نعم. أنور الباز ولا أتم الاختصار. نعم. نعم. طيب. والله يعني أنا أظن إن قد يكون فيها شيء من النقص، لأنه يعني لم يعتمد على أصول كافية في إخراجها، فقد تكون طبعة دار طيبة يعني فيها يعني كما قال استدركات أو يعني فيها تمام عليها، يعني الشعب قد تكون فيها نقص، يعني الأتم منها طبعة دار طيبة. نعم. نعم. هناك تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأيضا بتحقيق التركي أو بإشراف التركي. نعم. وقد شارك في التحقيق عدد من المحققين يعني. نعم. وطبعتها دار الرسالة العالمية. نعم. طيب. وكذلك من التفسير النافعة التي ينتفع بها الطالب هو تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق ابن عطية ابن غالب الأندلسي رحمه الله تعالى. والطبعة يعني التي عليها العزو هي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون القطرية. نعم. هذه على ما فيه من تأويل يا شيخ، صح؟ على ما فيه من تأويل. نعم. ولكن هو يستفاد منه في عدة مباحث، حتى أن القرطبي ينقل عنه كثيرا، يعني القرطبي استفاد من إيش؟ من المحرر الوجيز من العطية، لأنه حرر في مباحث تحريرا جيدا من جهة التفسير، بغض النظر عن بعض المخالفات العقدية اللي وجدت فيه اللي وافق فيها الأشعرية. نعم. هناك رسالة دكتوراه أو ماجستير على ما يحضرني تتبع فيها مخالفاته العقدية، ممكن يعني يستفاد منها بجانب التفسير. نعم. طيب. بالنسبة لعلوم القرآن تعتبر تابعة للتفسير، من الذي يكتب؟ ها؟ هشام. طيب. يعني بالنسبة لعلوم القرآن، بالنسبة لكتب الأمهات، طبعا أهم كتابين هو كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وأنا لا أعرف طبعا حديثا له، طبعا المعتمدة القديمة هي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. نعم. في 4 مجلدات، وإلى حد ما جيدة. نعم. يعني مدققة. نعم. يعني قد ضبطها على المخطوطات، وطبعا المعتمدة يعني البرهان في علوم القرآن في 4 مجلدات. طيب. وهناك من قام بجمع ترجيحات الزركشي في البرهان في علوم القرآن في رسالة يعني دكتوراه ورسالة جامعية، و الدكتور بدر ابن ناصر البدر، معذرة هو بتقديم دكتور بدر ابن ناصر البدر، لكن الرسالة من جمع غانم ابن عبد الله الغانم، هذه يستفاد منها أو يستفيد منها الطالب أيضا في معرفة أقوال الزركشي التي اختارها ورجحها في علم القرآن. طبعة دار كنوز إشبيلية إجبيلية. نعم. وهناك بعد ذلك الإتقان في علوم القرآن. الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، وهي طبعا القديمة يعني التي كانت طبعا تدار الفكر وغيرها، ويعني إن وجدت الآن، إن وجدت الآن هذه الخط القديم. وهناك قام الشيخ محمد بازمول بتهذيب وترتيب الإتقان في علم القرآن، وطبعا تدرس استقامة يستفاد منها ويستفيدون الطالب الذي لم يجد الطبع، حتى لو وجد الطبع الأولى هذه بالنسبة للطالب المبتدئ مفيدة لأنها مرتبة وميسرة. طبعا تدار الاستقامة المصرية تهذيب وترتيب الإتقان في علم القرآن، نعم للشيخ محمد بازمول. نعم. هناك أيضا اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن، هي رسالة أيضا جامعية لعلي بن عبد الرحمن النجاشي طبع الدار طويق. هذا خلاص. وهناك طبعا من أمهات الكتب كذلك فيما يتعلق بعلم القرآن كتاب المصاحف، كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله ابن سليمان لو ابن أبي ابن الإمام أبي داود السجستاني، نعم هو صاحب الحائية حياة ابن أبي داود. نعم. هذا أيضا من الأمهات في هذا الباب. بجانب هناك طبعا الحديثة له طبعة غراس، دار غراس، هناك طبعة قديمة قبلها طبعة الفاروق الحديثة المصرية أيضا يستفاد منها، هذه طبعة الفاروق الحديثة وبتحقيق محمد عبده. هو كتب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ولجعفر بن محمد الفريابي، لا لا لا لا لا أبي بكر جعفر محمد الفريابي، نعم. وبالنسبة لفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الطبعة المغربية جيدة، هذه طبعة وزارة الأوقاف في المملكة المغربية، نعم، دراسة أحمد بن عبد الواحد الخياطي، هذه إن وجدت. نعم. طيب نكتفي بهذا في التفسير وعلم القرآن. ننتقل إلى تفضل. ننتقل إلى الفقه سريعا. طيب هنا طفي. لحظة. تعال تفضل. الفقه، كتب الفقه يعني حتى نسهل الأمر على الطلبة المبتدئين ممكن أن نقسمها إلى قسمين، كتب فقه الحديث وكتب فقه المذاهب. وبالنسبة لفقه الحديث من أهم الكتب التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه تعالى رحمه الله تعالى. وهناك العمدة الصغرى وهي المشهورة، وهناك العمدة الكبرى. ويعني من الطبعات الجيدة للعمدة الصغرى هي الطبعة التي بتحقيق نظر محمد الفريابي، طبعة دار طيبة، خاصة الطبعة الطبعة على مذكر التاسعة أو هنا لا السادسة، الطبعة السادسة من أصلح فيها الأخطاء التي حدثت في الطبعات التي قبلها. والزهيري حقق العمدة الكبرى، لاحظوني أنه حقق الصغرى، حقق الصغرى كذلك آه. لكن الصغرى أنا ما أذكر عندي أم لا، ليست عندي الصغرى، أنا عندي الكبرى فقط. لا طيب، لا بلا، وإن كان إن كانت الصغرى لسمير أمين الزهيري موجودة هي المقدمة، لأنه بالنسبة لتحقيقه على العمدة الكبرى يعني أنا أرى أنه أفضل تحقيق على عمدة الأحكام الكبرى لسمير الزهيري، هو تحقيقاته جيدة عامة، حتى لو تحقيق على كتاب الورع الإمام أحمد أيضا يعتبر هو التحقيق للمعتمد. نعم، فسمير الزهيري حقق عمدة الأحكام الكبرى وكذلك بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، كلاهما يعني عليهما المعتمد. يعني كقاعدة عامة طبعات أو تحقيقات سمير الزهيري خاصة للمتون هذه يعني هي المقدمة إن شاء الله. تمام، هناك عدة طبعات لعمدة الأحكام، هي أغلبها طبعات مولدة، ليست يعني عليها المعول يعني. نعم نعم حصلت عليها، نعم هي طبعة الزهيري، أنا نسيت سبحان الله، هذه طبعة الزهيري للعمدة الصغرى، هذه اللي طبعة دار المعارف، مكتبة المعارف، سنة العالي نسيت حتى صغيرة يعني. نعم نعم، وطبعة الفريابي لا حد ما يستفاد منها كذلك، العمدة الصغرى يستفاد منها في يعني في بعض المواضيع. وكما قلنا عمدة الأحكام الكبرى لتحقيق سمير الزهيري كذلك هي أجود الطبعات في هذا المتن. المكتبة المعارف كذلك، المعارف كذلك السنة العالية خصتوها هناك في الخارج. طيب، وبالنسبة للشروحات فطبعا هناك يعني عدة شروحات على عمدة الأحكام الصغرى، لكن بالنسبة للكبرى لا أعلم أحدا شرحها. بالنسبة لشرح عمدة الأحكام الصغرى فمن الممكن أن يحصل طالب العلم على إحدى هذه الشروحات، يعني نذكر ثلاث شروحات. أولها شرح كشف اللثام، شرح عمدة الأحكام لأحمد بن سالم السفاريني رحمه الله، وطبعة دار النوادر، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام. الشرح الثاني الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن الملقن، المشهور بابن الملقن، نعم طبعة دار العاصمة. نعم، والتي كان ممن قدم لها الشيخ صالح الفوزان. نعم، طبعة دار العاصمة. طيب، والثالث وهو في نظري برضو يعتبر يعني شرحا لحد ما مختصرا وجيدا هو العدة في شرح العمدة لابن العطار الشافعي. نعم، إذن كان عندي طبعة بس ما استبدلته بهذه، وهي طبعة دار البشائر الإسلامية لعلاء الدين علي بن إيه؟ ابن داود بن العطار. نعم، هو من تلاميذه النووي. طبعة دار البشائر يعني هو ليس المبتدأ، هذا ليس المبتدأ، أنا يعني طبعا يعني ولعل الصمد لما ذكر مقدمة أن إن هذه الكتب يعني تخص المبتدأ هو يعني أنا نسيت أن أنبه إنه من خلال هذا أصبح أحيانا كتبا تنفع طالب كما قال المتوسط أو متقدم أحيانا. نعم ليست المبتدأ فقط ولكن أنا أقصد وهذا الشرح من جهة أنه يعني لحد ما مختصر عن الشروحات السابقة ليس متوسعا كالشروحات السابقة والوقت نفسه فيه فوائد ليست موجودة في الشروحات توضيح بعض المسائل يعني طبعا ينفع الطالب الايه المتوسط أو المتقدم. نعم أما المبتدئ فأول الطريق لا ينفع. أما بالنسبة للطالب المبتدئ فمما ينفعه في الشروحات أحكام شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا مختصر وسهل بجانب شرح الشيخ عبد الرحمن البسام كلاهما للطالب المبتدئ. أما الشروحات التي ذكرتها في البداية هي لمن أراد أن يتوسع. نعم طبعت الشيخ ناصر السعدي دار التوحيد للنشر في الرياض. طيب ننتقل إلى بلوغ المرام. نعم بلوغ المرام قد يكون بالنسبة للطالب المبتدئ أفضل طبع أو أفضل شرح هو شرح توضيح للأحكام من بلوغ المرام للشيخ أيضا عبد الله بن عبد الرحمن البسام طبعته دار الميمان نعم التي تطبع في 8 مجلدات. نعم هذه بالنسبة لشروحات الحديث نكتفي بهذا. طبعا هناك شروحات الحديث كثيرة ولكن لا تصلح للطالب المبتدئ. نعم الشيخ صالح الفوزان اللي هو شرح بسيط هذا السلس بلوغ المرام طبعا بجانب الشروحات المعاصرة. طبعا أنا ما أستطيع الاستيعاب أنا أذكر أمثلة فقط ليس لا أقصد الاستيعاب. طيب بالنسبة لكتب المذاهب يعني أنا لا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يتوسع في كتب المذاهب لكن قد يستفيدوا من بعض شروحات من بعض نعم شروحات العلماء المعاصرين على بعض كتب الإمام أحمد منها أو من أهمية للطالب المبتدئ كتاب العمدة في فقه أحمد لابن قدامة. نعم العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة وهناك شرح مختصر عليه ومبسط وهو شرح بهاء الدين المقدسي الذي مسمى بالعدة في شرح العمدة والذي كنت حققته منذ سنوات وطبعته مكتبة أولاد الشيخ مكتبة أولاد الشيخ المصرية فيستفاد من متن عمدة الفقه في مذهب أحمد مع شرح بهاء الدين المقدسي بتحقيقي طبعة مكتبة أولاد الشيخ المصرية. نعم هذه الطبعة ما زالت تطبع حتى الآن تجدونها في معرض الكتاب. واضح؟ طيب أما يعني كتب المذاهب الأخرى قد يعني يصعب على طالب العلم المبتدئ أن يستفيد منها الآن ولكن من أحب أن يحصل على بعض الأمهات كي يعني تكون في مكتبتي وإن لم يستفد منها الآن فهناك طبعا بعد ذلك المغني لابن قدامة طبعا دار عالم كتب محققة بإشراف عبد المحسن التركي مع عبد الفتاح محمد الحلو. عبد الفتاح محمد الحلو هذا هو من المحققين القدامى الذين لهم باع في التحقيق وهو الذي حقق طبقات الشافعية الكبرى. نعم وهو يعني من المتمكنين في باب التحقيق تحقيق النصوص على مخطوطات بغض النظر عن معتقدي أو منهجي أنا لا أعرفه. ها دار عالم الكتب بالنسبة للمغني. نعم وطبعا يعني لا يحتاج إلى تنبيه ولكن يعني نشير إليه من باب التذكرة. طبعا الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله الذي قمت بتلخيصه وترتيبه كما تعلمون ونشرحه في درس يوم الاثنين، وإن كان تلخيص لم يطبع حتى الآن. طيب يعني هذا يصلح لل يعني للطالب المتوسط، ولذلك أنا قمت بتلخيصه وترتيبه حتى يستفيد منه الطالب المبتدئ. شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وأما عن الأمهات كتب المذاهب فالكلام يطول فيها، ويعني أظن أنه يعني ليس هذا الموطن موطنا للكلام في هذه الكتب الآن. نعم. طيب طبعا طالب العلم أن يحتاج إلى كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني طالب المبتدئ، فعليه أن يحصل إن استطاع على صحيح الجامع مع ضعيف الجامع. طبعا يعني كتب الألباني ليس لها طبعة واحدة في الغالب، هي طبعة مكتبة المعارف في الغالب أو مكتب الإسلامي إحداهما. نعم. والمعروفة موجودة في دار السلام في معرض قارئ الكتاب، يعني هي تعتبر موزع للمعتمد أو الرئيسي لكتب الشيخ الألباني، دار السلام في معرض قارئ الكتاب. هناك صحيح الجامع مع ضعيف الجامع، هناك السلسلة الصحيحة سلسلة الأحاديث أو سلسلة الأحاديث الضعيفة أنا طبعت ومكتبة المعارف، رواية الغليل طبعا بشك رواية الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تعليقات الرضية أخوة وتعليقات الرضية روضة الندية، هذا في الفقه فقه الحديث. نعم. طيب وطبعا هناك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الكتاب المختصر، هناك الكتاب الأم أيضا، يعني ولكن الأم قد يصعب على الطالب أن يقرأ فيه وحده، ولذلك نحن كما ذكرت أيضا من أجل ذلك نقوم على ترتيبه وتلخيصه بخلاف طبعا تلخيص الشيخ الألباني، يعني التلخيص الذي نقوم به الآن في درس يوم الاثنين مع الترتيب للأم وليس اختصارا كاملا للكتاب كالذي فعله المصنف الأصلي الألباني رحمه الله تعالى. فأنا عملي يتعلق بالأم ترتيبا لمباحث الأم مع اختيار المناسب للطالب المبتدئ منه، وهذا يعد درجة أعلى يعني أو يعتبر كأنه يعتبر اختصارا فيه شيء من التوسع أكثر من اختصار الشيخ الألباني الذي اقتصر فقط على تخريج متون على ذكر متون الأحاديث بدون العزو إلى الصحابي وذكر التخريج مختصر في الحواشي. لكن أنا عملي في الأم يختلف، حيث إني أذكر المتون كاملة الأحاديث مع عزوها إلى الصحابة مع تخريجها من كتب السنة تخريجها مختصرا. نعم طبعا اعتمادا على تخريج الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. صفة الصلاة هي ثلاثة يعني الأم ثلاث مجلدات. لا يعني أقصد هو اختصار ومتوسط والأم. هناك الأم، هناك المختصر لو في مجلد واحد، هناك رسالة كما يقول معتصر المختصر إن صح التعبير في رسالة صغيرة. تلخيص أو التلخيص أنه بالنسبة لمسألة مصطلحات التلخيص والاختصار والتهذيب هذه يعني قد تكلم فيها مصطفى دل وصاحب كتاب عبقرية التأليف العربي، عبقرية التأليف العربي كمال نبهان هو من الكتب المهمة في هذا الباب في مسألة مصطلحات التأليف، استفاد في بيان أو استفاض في بيان الفروق بينها محمد كمال نبهان في عبقرية التأليف العربي. وإياكم. طيب كم الساعة الآن؟ كتب ابن القيم وابن تيمية طبعا مكتبة ابن تيمية كما ترون هي مكتبة كاملة عندي مستقلة، وأغلب مكتبات العلماء كذلك، يعني مكتبة الشيخ ربيع حفظه الله له قسم خاص بكتب ابن تيمية وابن القيم وأنا حذوت حذوه، فهذه مكتبة ابن تيمية وابن القيم فقط. نعم. طبعا يعني مجموعة فتاوى شيخ الإسلام وهي طبعا الوحيدة المعتمدة والتي يعني ما زالت تطبع حتى الآن هي طبعة مكتبة ابن تيمية ولعله أول من إيمان أخرجها في العصر الحديث. نعم، وهي طبعا بتحقيق أو بجمع، يعني جمع وتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. نعم، والله أنا أفضل الطبعة الأولى دار الوفاء، وإن حرص على أن يبقي العزو على الطبعة، على الطبعة الأولى، طبعة عبد الرحمن بن قاسم النجدي، ولكن هذه الطبعة ما زال هي التي عليها له المعول، هي عليها المعول، هذه أفضل من طبعة الوفاء. طبعا القديم أفضل في نظري من طبعة الوفاء. الوفاء أولا جعلوا الخط صغيرا، بجانب أنهم يعني لما طبعا تصرفوا بإعادة الصف كتاب مرة أخرى بلا شك صدرت منهم أخطاء، يعني لم تقع في تحقيق الشيخ عبد الرحمن الأول هذا. نعم، لا تدخل في المجموعة. الفتاوى الكبرى احتوت على كتب هي طبعت بعد ذلك مستقلة نحو التسعينية، الحموية وما شكل ذلك. هي كان عندما كان في السجن الشيخ هذا في مصر، تقصد الفتاوى الكبرى؟ نعم، قلنا الفتاوى الكبرى هي تحتوي على عدة مصنفات للشيخ، يعني تحتوي على عدة مصنفات مستقلة للشيخ، هي طبعت مستوى ألفة مستقلة وطبعت بعد ذلك مستقلة. الشاهد يعني أن الكلام يطول بنا طبعا في مسألة كتب الشيخ الإسلام. هناك يعني طبعا كتب الشيخ الإسلام كما ذكرت هي كتب كثيرة، وقد يعني لا يتمكن طالب العلم المبتدئ أن يحصل عليها كلها، في ولكن قد يكتفي بشروحات العقيدة الميسرة له مثل شرح الوسطية، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، طيب إيش بس شرح الشيخ ابن عثيمين يكفي الآن، هناك شرح الشيخ الفوزان لعلك ذلك، هو الشيخ خليل محمد خليل هراس، أحسنت، يعتبر يعني الشرح المختصر، يعني أكثره اختصارا شرح الشيخ محمد خليل هراس كتعليقات، يعتبر تعليقات، هذه مفيدة لطالب علم مبتدئ. نعم، وهناك يعني كذلك ال مستدرك المجموعة، لا لا، هناك المسائل المردينية في الفقه وهي متضمنة داخل مجموع الفتاوى، ولكني أنا أعدت تحقيقها مستقلة، وهي الأصل أنها مستقلة ولكنها ضمنت في داخل الإيش مجموع الفتاوى، وهي المسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها، هو كتاب مفيد في بابه في بعض المسائل الفقهية التي يعني كما ذكر في عنوان الكتاب هي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها، ودي أنا حققتها على نسخة خطية موجودة في دار الكتب المصرية بجانب طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، اعتمدت على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي مع مخطوطة في دار الكتب المصرية المسائل المردينية. لماذا شيخ سماها المردينية؟ نسبة لبلدة ماردين، مسائل أتت عليه من بلدة ماردين. نعم، مكتبة ابن تيمية المصرية طبعته. هناك كذلك رسالة المدنية صغيرة من كتب اللي هي الصغيرة، وأنا كنت كذلك يعني قمت على تخريج أحاديثها وطبعتها في رسالة صغيرة، قد يستفيد منها الطالب المبتدئ، هي الأعلى في المكتبة اللي فيها مؤلفاتي، رسالة المدنية رسالة صغيرة والله قمت بتخريج أحاديثها وإيه بتاع الحقيقة والمجاز. نعم، الحقيقة والمجاز في الأسماء والصفات. نعم، طبعا كتب الشيخ الإسلام كثيرة يعني تحتاج إلى يوم كامل حتى أنا إيه نتكلم فيها، مش مجلس واحد، يوم كامل حتى أنا نستفيد بجانب طبعا كتب من القيم. كتب من القيم كثيرة وأغلب الطلبة يعرفون كتب من القيم، لا نحتاج أن نتكلم فيه. مجموع الشيخ ناصر تبعتها إيش؟ كتب من القيم هي من مجموع بكر غزير، تقصد دار علم الفوائد؟ والله لعل هي يعني لعل هي طبعا صارت موجودة الآن، يعني حتى أظن في بعض الكتب لن تجدها الآن إلا في دار علم الفوائد، بغض النظر عن دقة التحقيق، هو يعني هي تتفاوت لأن المحققين يتفاوتون في هذه الدار، وإن كان من كان الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هو لا يثق في دار علم الفوائد، لا يثق فيها. ولد العمران قائم عليه شيخ صح، ولا علي العمران؟ علي من العمران. ولكن من باب الانصاف هو افضل محقق فيها، وصراحه يعني هو يعني من المتميزين في هذا الباب، هو محمد عزير الشمس. انا التقيت به وجدته يعني واسع الاطلاع في باب التحقيق، هو هندي حقق بعض المخطوطات لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو بعض الملحقات التي طبعت في جمع المسائل بعد ذلك. يعني بعض المخطوطات فعلا صعب القراءة، يعني يصعب أن يقرأها أي أحد. هو يعني جزاه الله خير تمكن من قراءتها. محمد عزير الشمس، وتحقيقاته جيدة في الجملة، يعني هو الوحيد الذي أنا أثق بتحقيقاته في دار علم الفوائد، محمد عزير الشمس. ها؟ ماذا؟ أين لقيته؟ تقدمي في مكة. في مكة، هو في مكة، هو هندي بس يعيش في مكة. أنا ما زبير الهند لا. طيب. نعم. كان يعني ينتقص الشيخ حماد الأنصاري. ينتقص الشيخ حماد الأنصاري؟ ينتقصه. نعم، في أحد اللقاءات التلفزيونية. والله أنا كان لقائي به هذا من يمكن قرابة 10 سنوات. هذا الهندي اللي تكلم في اليوتيوب. لكن لما التقيت به في تلك الفترة هو كان يظهر الاحترام والتعظيم للعلماء، حتى كان يعرف أني من طلبة الشيخ ربيع، يعرف ذلك هو. رغم ذلك يعني ما أظهر لي شيئا، لكن أنا يعني الذي عرفته أنه كأنه في تلك الفترة، طبعا هذا من 10 سنوات، كأنه يعني ما يحب أن يتكلم في أمور لأنه يخافه لأنه ليس من أهل البلد. ولكن هل هو عنده شيء آخر؟ أنا ما عرفت. أنت أين سمعت هذا؟ هذا يعني من لقاء تلفزيوني في التلفزيون السعودي؟ لا، في اليوتيوب، هو يعني أحد القنوات لا أستحضر ما يخلاك. ماذا قال عن الشيخ حمد الأنصاري؟ فقال يعني هناك يعني أقلنا درس يعني كذا، قال يعني يغالون فيه، قال وليس له يعني باع. أنا كنت يعني قائم، اختاروني من ضمن الطلبة الذين يعني قائمون على المكتب والفهرسة قبل أن تفهرس المكتب في الأذن في المدينة. أيوه، مكتبة في المدينة. وذكر قال يعني عندما نجلسه يعني قال يعني يرفعنا فوق منزلته وهو ليس يعني. والله كلام غريب هسه، أنا ما أدري. حتى يتكلم كان عن التعصب، هذا الهندي اللي في اليوتيوب. نعم، صح. هل متأكد إنه هو محمد عزير الشمس؟ لا أدري هو ليس. لا حتى لا. المسائل الشيخ الإسلام تيمية. نعم، هذا صح. وجامع المسائل. جامع المسائل. هو الذي قام على جمعها. طيب بغض النظر طبعا كان قال هذا ومخطئ بلا شك. الشيخ حمد الأنصاري لا يعني لا يحتاج إلى أن يعرف به، وهو كان له القدم الثابتة في جمع المخطوطات. يعني مكتبة حمد الأنصاري في المدينة تحتوي على نفائس مخطوطات، من ضمنها مما استفدت منه مخطوطة كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، هو الذي حصل عليه، هو الذي أدخلها إلى المملكة، ومنها صورت في مكتبة الجمال الإسلامية، مكتبة المسجد النبوي، لكن أصلها في مكتبة حمد الأنصاري. وليس له إلا نسخة خطية واحدة، هي هذه النسخة فقط. ومعروف معلوم أن الشيخ حمد الأنصاري كان شديد العناية بجمع المخطوطات وكذلك الحصول على نفائس الكتب. أنا ما أدري لماذا يقول عنه هذا الكلام. عليه يعطيك برابط يعني. لا بأس، أسأل أن يهديه أن يرده على الحق. طيب يعني لعل نكتفي بهذا، أنا تعبت. كتب اللغة والتاريخ لعل الله يسر مجلسا آخر. عافية من الهندي. نفذ من الهندي، ختمنا بالهندي ونفذ منها كذا. عندك شيء يا أبو صمد؟ طيب هناك شيء سؤال أو شيء نختم سريعا؟ صحيح البخاري. أيوة. هناك جاء نصر غير طريق عبد الرحمن في ربلي، هل هناك طبعات لشيء آخر؟ سمعت يوجد طبعة هندية أو شيء. تقصد من عبد الرحمن الفربلي؟ من عبد الرحمن؟ طريق عبد الرحمن الفربلي، هو الرواية، رواية عبد الرحمن. لا يسمى عبد، ليس اسمه عبد الرحمن، هو محمد بن يوسف الفربلي. تقصد الذي روى صحيح البخاري؟ نعم. محمد بن يوسف الفربلي أو الفربري، تقرأ على الوجهين. رحمه الله تعالى. هل يوجد طرق أخرى؟ نعم، يعني توجد عدة طرق. مطبوعة الآن، لأن كل أغلب الطرق تجد. الآن بارك الله فيك، هو أشهر من روى البخاري عنه هم أربعة على رأسهم محمد بن يوسف الفربري. نعم. واليونيني رحمه الله تعالى لما قام بضبط نسختي ضبطها على نسخ هي تصل في نهايتها إلى الفربري. فهمت؟ معنى السؤال هو. أما الرواية الأخرى نحو رواية حماد بن شاكر النسوي وأبو معقل النسفي ها؟ والبزدوي أبو منصور. أنا لا يحضرني هل يعني من ضمن الطرق التي اعتمد عليها اليونيني طرق تصل إلى هؤلاء؟ لعل أنا لا يعني لا يحضرني الآن، لكن أظن في الغالب لعل كان هناك بعض النسخ التي اعتمد عليها كان منها ما يصل إلى هؤلاء أو من طريقهم، وإن كان المعتمد على رواية الفربري، لأن الفربري سمع الصحيح على البخاري مرتين وهو الذي سمعه كاملا، الروايات الأخرى في بعضها نقص، فلذلك صار المعول أو في الغالب الذين يروون الصحيح في الغالب يعتمدون على رواية الفربري رحمه الله تعالى. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.